أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. بالأمس قرأت في صحيفة كده، أو في يعني في إحدى المنشورات، في صفحة من الصفحات على الإنترنت، جايبين صورة لمسجد من المساجد الكبيرة كان عامرا في رمضان، والصورة عبارة عن إمام بيصلي وراه ثلاثة، فكاتبين تعليق كده يقول لك ايه: ذهب الضيوف وبقي الاهل. ذهب مين؟ الضيوف وبقي الاهل. بيعبر بالصوره دي عن ايه؟ عن انه المسجد كان بالامس القريب في شهر رمضان، المسجد كان بيبقى مليء واعداد غفيره، وقيام ليل وتهجد و سحور وإفطار وصدقات، ثم فجأة إذا بهؤلاء جميعا يرحلون ويبقى أصحاب البيت. هذه الصورة لابد أن نكون يعني معترفين بها، إن الناس فعلا في رمضان بيبقى ليها إقبال على المساجد بشكل واضح، وحب ورغبة في الطاعة، لكن ما إن ينتهي رمضان إلا وتلاقي عادة ريمة لعادتها القديمة. وده دي صورة مش جيدة ولا هي إيجابية. ربنا سبحانه وتعالى حين دعانا إلى الطاعة أول حاجة وعدنا إن أي خير هتعمله هتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فلا كفران لسعيه، يبقى أنت في سعي في عمل، وربنا سبحانه وتعالى وعدك انه إنا لا نضيع اجر من احسن عملا. وقال: وما يفعل من خير فلن يكفروه. اي خير هتعمله ستجد ثمرته عند الله سبحانه وتعالى، ووجدوا ما عملوا حاضرا بين يدي الله عز وجل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يبقى ده رقم واحد، الخير اللي هتعمله ستجد له ثمرة بين يدي الله عز وجل يشهد لك بأنك عملت هذا الخير. شيء تاني، إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يدعونا إلى فعل الخير طلب منا أن نتنافس في هذا الخير. أنت بتؤثر غيرك، لو مثلا عندك شيء وقد تحتاج إليه، لكن بتؤثر إخوانك على نفسك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وده ممدوح. لكن في الخير لا، لا إيثار في الخير. مفروض في الخير تعمل إيه؟ تتقدم وتبادر، ها، وتكون أنت في الصف الأول. ما تستناش تقول لا يعني الحمد لله احنا كويسين، خلي بس خلي ده يا سيدي. انت فاستبقوا الخيرات، ده كلام ربنا، فاستبقوا، والايات كلها بتشير للمعنى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، ففروا الى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى إيه؟ في معنى تاني، الخير ما تستناش، إنما سابق، إنما تقدم، يكون ليك الأولوية. ها، شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الصلاة والإتيان إليها في الجماعة، سواء في التبكير سواء في فعل ما قبلها، يقول لك: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي ما في ثواب الأذان وما من ثواب في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهبوا. كانوا يعملوا إيه لو يعرفوا حقيقة الموضوع ده، ولو فعلا مقدرين قد إيه الأجر اللي ربنا أعده لمن يقف في الصف الأول ولمن يؤدي النداء الأذان، كانوا يعملوا قرعة ويتنفسوا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. إيه التهجير؟ إنك تيجي الصلاة مبكرا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي في أداء صلاة العشاء والفجر في جماعة، لأتوهما ولو حبوا. تخيل الناس تزحف على أيديها ورجليها لأجل أن تأتي إلى صلاتي العشاء والفجر في جماعة. كل ده بيعلمنا إن إحنا نتنافس نزاحم. ها، ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعونا إلى الأعمال دعانا إلى إن إحنا نتكلف من الأعمال ما نطيق، اللي نقدر عليه. تكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني إيه إن الله لا يمل حتى تملوا؟ الله ينزل الأجر بلا حساب ولا توقف. إن الله لا يمل حتى تملوا. لو أنت بقى قطعت صدرك بربنا وبعدت عن ربنا، يبقى خلاص أنت اللي عملت في نفسك كده. وكان أحب الدين إلي ما داوم صاحبه عليه. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، ديمة يعني يداوم على أي عمل ما من الأعمال، ما يتخلف ولا يتأخر، بل تجد دائما صلى الله عليه وسلم في المقدمة صلى الله عليه وسلم. وبيعلمنا كده إن قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. لو حتى لو هتتصدق كل يوم بمبلغ بسيط ودائم مستمر، أحسن من إنك تيجي مرة واحدة تروح مطلع وبعد كده إيه تنسى. لا، لما تحافظ على صلاة الضحى ولا على صلاة قيام الليل ولو ركعتين، أحسن من إنك أنت تيجي تحشر كل الركعات النوافل في يوم وبعد كده بقية الأيام تبقى فاضية. لا، كان أحب الدين إلي ما داوم صاحبه عليه. آدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسارت الأمة من بعدي على هذا المعنى. نضرب كده أمثلة على الناس اللي بتداوم على العمل. يقول لك سيدنا عبد الله بن عمر ذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم العبد عبد الله، نعم العبد، فأثنى عليه خيرا لو كان يقوم من الليل. نقطة التقصير جاية في الحتة دي، لو كان يقوم من الليل. إيه اللي حصل عندما بلغ عبد الله بن عمر هذا؟ فما ترك قيام الليل بعد خالص. وفي بعض الروايات فما كان ينام من الليل إلا قليلا. داوم على طول، خلاص حط رجله في طريق ربنا ما بيرجعش تاني. واحد تاني من السلف الصالح في التابعين اسمه سعيد بن مسيب، يذكرون عنه هذا، يقولون ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. كم سنة مولانا؟ 40 سنة. 40 سنة ما نودي بالصلاة إلا وهو في المسجد. وهو الذي قال عن نفسه ما نظرت إلى قفا أحد في الصلاة أبدا. ما نظرت إلى مين؟ قفا أحد، يعني معناه إيه؟ هو في الصف الأول. ما نظرت إلى قفا أحد في الصلاة أبدا. دي معاني جميلة وتدل على إن ربنا قبلنا، إنه بعد ما جينا ما نرجعش نستمر. ها، أقول لك أهو، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. علامة إن ربنا قبلك ها انه ايه بتستمر. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فله كام؟ عشرة. ما تعملش زي واحد أراها كده غلط قال لك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إيه عم؟ ما طبعا في ناس بتقرأ كده خلاص بقول لك عشر يعني من واحد في المية. ربنا قال عشر عشر أمثال ومن تتخلاها واحد في المية عشر ولا يعني لأن هي مفروض أنها عشرة بضعف أنت خليتها واحد من عشرة بالسالب يعني. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأكثر كمان والله يضاعف لمن يشاء. حتى بيقول لك مثلا زي ليلة ليلة القدر دي اللي هي خير من ألف شهر يقعد يحسبوها يقول لك ألف شهر دي يعني كم سنة يعني حاجة وثمانين سنة ليلة بحاجة وثمانين سنة عند ربنا لا ده أكثر من كده. عشان كده ربنا قال إيه ها ليلة القدر إيه مش ألف شهر مسك لا خير من ألف شهر. طب وش معنى الألف؟ لكن الألف دي لم يكن العرب يعرفون أن بعد الألف شيئا. هي دي كل يقول لك مئة ألف ها ألفين مئة ألف كل حاجة بتدور في إطار الإيه في إطار الألف. فربنا سبحانه وتعالى خاطب الناس فيما يعرفون خير من ألف شهر. لكن إيه لو قال خير من مليون شهر من مليار شهر هل ربنا هي حد حاسب يقول له ازاي تعمل كده ليه؟ لا. فربنا سبحانه وتعالى يضاعف الأجر على الأعمال ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. ها فمحتاجين هذا المعنى يستمر معنا في حياتنا لا نكون ها في رمضان مقبلين ومحبين وراغبين ومجتهدين وبعد كده ايه نرجع تاني زي الراجل اللي جايب الصورة دي ثلاثة واقفين وقال لك ذهب الضيوف وبقي الأهل. مش عايزين كده عايزين كله يبقى أهل. ها إن لله أهلين من الناس. من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وبرضو إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله هم دول الأهل. إنما واحد جاي ضيف كده ماشي كده في السكة وخلاص وماشي لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا ونبقى على عهدنا مع الله سبحانه وتعالى محبين مقبلين مكثرين من ذكر الله مكثرين من تلاوة القرآن محافظين على أداء الصلاة في المساجد وبخاصة صلاة الفجر. دي ميزان اليوم كله صلى الفجر من صلى في الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في ذمة الله عناية ورعاية وعهد الله وتوفيق الله وسند الله وعون الله رمانة الميزان بتاع اليوم كله صلاة الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا أهلا له وأن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير واليوم والبركات إنه نعم المولى ونعم النصير. كما نسأل تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي بلاد العالم الإسلامي ككل ويفرج كرب المسلمين في بلاد تئن من الظلم وتئن من القهر في بلاد اليمن وليبيا والسودان وبلاد بورما وفي الصين وفي روهينجا وما إلى ذلك بلاد كثيرة بتئن محتاجة دعائنا ومحتاجة استغاثتنا لله سبحانه وتعالى إن ربنا يرفع البلاء والغمة عن هذه الأمة. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم دوام التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن علي آله وصحبه وسلم وجزاكم الله عنا خير. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.